هل يأثم الإنسان إذا يسر له الزواج دون أن يتكلف شيء وهو في سن الشباب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل هذا أمر للوجوب؟ نعم، للوجوب، ولا يأثم إذا يسر الله من زوجه، بل يشكر الله على نعمته، يشكر الله الذي يسر له من يزوجه، ولا حرج عليه. ولو بذلوا كل شيء، بذلوا المهر وبذلوا كلها كلها ودخلوه، هذا جزاهم الله. نعم. ويعني هل يستطيع أو يصح أن يؤجل الزواج لكي يطلب العلم؟ يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم؟ لا، ينبغي أن يتزوج ويطلب العلم. الزواج لا يمنع طلب العلم، ولكن الذي يعطي المال لا بد يكون من بعض الشيء من المال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم ولو شيء قليلا يبذله للزوجة من المهر، ولو قليلا، أو يعطونه إياه هو ليبذل، يعطونه ما تيسر حتى يبذل لها. نعم.